المقامة السابعة والعشرون، المقامة الوبرية أو البدوية. حكى الحارث بن همام قال: ملت في ريق زمان الذي غبر إلى مجاورة أهل الوبر، لآخذ إخذ نفوسهم الأبية وألسنتهم العربية، فشمرت تشمير من لا يألو جهدا، وجعلت أضرب في الأرض غورا ونجدا، إلى أن اقتنيت هجمة من الراغية وثلة من الثاغية، ثم أويت إلى عرب أرداف أقيال وأبناء أقوال، فأوطنوني أمنع جناب، وفلوا عني حد كل ناب، فما تأوبني عندهم هم ولا قرع صفاتي سهم، إلى أن أضللت في ليلة منيرة البدر لقحة غزيرة الدر، فلم أطب نفسا بإلغاء طلبها وإلقاء حبلها على غاربها، فتدثرت فرسا محضارا، واعتقلت لدنا خطارا، وسريت ليلتي جمعاء أجوب البيداء، وأقتري كل شجراء ومرداء، إلى أن نشر الصبح راياته، وحيعل الداعي إلى صلاته، فنزلت عن متن الركوبة لأداء المكتوبة، ثم حلت في صهوتها وفررت عن شحوتها، وصرت لا أرى أثرا إلا قفوته، ولا نشزا إلا علوته، ولا واديا إلا جزعته، ولا راكبا إلا استطلعته، وجدي مع ذلك يذهب هدرا، ولا يجد ورده صدرا، إلى أن حانت صكة عمي، ولفح هجير يذهل غيلان عن مي، وكان يوما أطول من ظل القناة وأحر من دمع المقلات، فأيقنت أني إن لم أستكن من الوقدة وأستجم بالرقدة أدنفني اللغوب وعلقت بي شعوب، فعدت إلى سرحة كثيفة الأغصان وريقة الأفنان لأغور تحتها إلى المغيربان، فوالله ما استروح نفسي ولا استراح فرسي حتى نظرت إلى سانح في هيئة سائح، وهو ينتجع نجعتي ويشتد إلى بقعتي، فكرهت انعياجه إلى معاجي، فاستعذت بالله من شر كل مفاجي، ثم ترجيت أن يتصدى منشدا أو يتبدى مرشدا، فلما اقترب من سرحتي وكاد يحل بساحتي، ألفيته شيخنا السروجي متشحا بجرابه ومطغنا أهبة تجوابه، فآنسني إذ ورد وأنساني ما شرد، ثم استوضحته من أين أثره وكيف عجره وبجره، فأنشد بديها ولم يقل إيها: قل لمستطلع دخيلة أمري، لك عندي كرامة وعزازة، أنا ما بين جوب أرض فأرض، وسرا في مفازة فمفازة، زادي الصيد والمطية نعلي، وجهاز الجراب والعكازة، فإذا ما هبطت مصرا فبيتي غرفة الخان والنديم جزازة، ليس لي ما أساء إن فات أو أحزن إن حاول الزمان ابتزازه، غير أني أبيت خلوا من الهم ونفسي عن الأسى منحازة، أرقد الليل ملء جفني وقلبي بارد من حرارة وحزازة، لا أبالي من أي كأس تفوقت ولا ما حلاوة من مزازة، لا ولا أستجيز أن أجعل الذل مجازة إلى تسني إجازة، وإذا مطلب كسى حلة العار فبعدا لمن يروم نجازه، ومتى اهتز للدناءة نكس عاف طبعي طباعه واهتزازه، فالمنايا ولا الدنايا، وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة. ثم رفع إلي طرفه وقال: لأمر ما جدع قصير أنفه، فأخبرته خبر ناقة السارحة وما عانيته في يومي والبارحة، فقال: دع الالتفات إلى ما فات والطماح إلى ما طاح، ولا تأس على ما ذهب ولو أنه واد من ذهب، ولا تستمل من مال عن ريحك وأضرم نار تباريحك، ولو كان ابن بوحك أو شقيق روحك. ثم قال: هل لك في أن قيل ونتحامل قال والقيل، فإن الأبدان أنضاء تعب والهاجرة ذات لهب، ولن يصقل الخاطر وينشط الفاتر كقائلة الهواجر، وخصوصا في شهري ناجر. فقلت: ذاك إليك وما أريد أن أشق عليك، فافترش الترب والطجع وأظهر أنه قد هجع، وارتفقت على أن أحرس ولا أنعس، فأخذتني السنة إذ زمت الألسنة، فلم أفق إلا والليل قد تولج والنجم قد تبلج، ولا السروجي ولا المسرج، فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية، أساور الوجوم وأساهر النجوم، أفكر تارة في رجلتي وأخرى في رجعتي، إلى أن وضح لي عند افترار ثغر الضوء في وجه الجو راكب يخذ في الدو، فألمعت إليه بثوبي ورجوت أن يعرج إلى صوبي، فلم يعبأ بإلماعي ولا آوى لالتياعي، بل سار على هينته وأصماني بسهم إهانته، فأوفضت إليه لأستردفه وأحتمل تغطرفه، فلما أدركته بعد الأين وأجلت فيه مسرح العين، وجدت ناقتي مطيته وضالتي لقطته، فما كذبت أن أذريته عن سنامها وجاذبته طرف زمامها، وقلت له أنا صاحبها ومضلها، ولي رسلها ونسلها، فلا تكن كأشعب فتتعب وتتعب. فأخذ يلدغ ويصئي ويتقح ولا يستحيي، وبينما هو ينزو ويلين ويستأسد ويستكين، إذ غشينا أبو زيد لابسا جلد النمر وهاجما هجوم السيل المنهمر، فخفت والله أن يكون يومه كأمسه وبدره مثل شمسه، فألحق بالقارضين وأصير خبرا بعد عين، فلم أر إلا أن أذكرته العهود المنسية والفعلة الإمسية، وناشدته الله أواف اليوم للتلافي أم لما فيه إتلافي، فقال معاذ الله أن أجهز على مكلومي أو أصل حروري بسمومي، بل وافيتك لأخبر كنها حالك وأكون يمينا لشمالك. فسكن عند ذلك جاشي وانجاب استيحاشي، وأطلعته طلع اللقحة وتبرقع صاحبي بالقحة، فنظر إليه نظر ليث العريسة إلى الفريسة، ثم أشرع قبله الرمح وأقسم له بمن أنار الصبح، لئن لم ينجو منجى الذباب ويرضى من الغنيمة بالإياب، ليوردن سنانه وريده وليفجعن به وليده ووديده. فنبذ زمام الناقة وحاص وأفلت وله حصاص، فقال لي أبو زيد تسلمها وتسنمها، فإنها إحدى الحسنيين، وويل أهون من ويلين. فحرت بين لوم أبي زيد وشكره وزينة نفعه بضره، فكأنه نوجي بذات صدري أو تكهن ما خامر سري، فقابلني بوجه طليق وأنشد بلسان ذليق يا أخي الحامل ضيمي دون إخواني وقومي، إن يكن ساءك أمسي فلقد سرك يومي، فاغتفر ذاك لي هذا واطرح شكري ولومي. ثم قال أنا تئق وأنت مئق، فكيف نتفق؟ فولى يفري أديم الأرض ويركض طرفه أيما ركض، فما عدوت أن اقتعدت مطيتي وعدت لطيتي حتى وصلت إلى حلتي بعد اللتي والتي.